لأن التبرك في هذا شرك، مفهوم ولا لا؟ طيب عمر الخطاب قطع الشجرة حتى لا يتبرك بها، ايش ثاني؟ انا اريد من النبي ومن الصحابة صح لأبي الهياج الأسدي قال هل أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تجد قبرا مشرفا إلا، وهل تجد تمثالا إلا خمصا أو كذا ها؟ وسيدنا عمر لما فعل ذلك رضي الله عنه. أقول عندما تكلمنا الأسبوع الماضي على سد الذريعة بينا أن عبادة أهل الإيمان أنهم يغلقون كل باب يصل بهم إلى الشرك والعياذ بالله، وأما أهل الأوثان يفتحون كل باب يصل بهم إلى الشرك والعياذ بالله. ومن هذه الأبواب بل من أعظم الأبواب بل من أصل الشرك في هذه الأمة هو الغلو في أصحاب القبور ثم الغلو في القبور. ولذلك نسلم على آخر نفس من أنفاسه وهو يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أوليائهم وصالحيهم مساجد ألا إني أنهاكم عن هذا. وكان نسلم يقول أولئك أشرار الخلق عند الله يوم القيامة، ومنع زيارة القبور ثم بعد ذلك أباحها عندما وجد أن التوحيد قد أتم الله توحيدا للناس. وأيضا نقول إذا كانت الذرائع موجودة فنحن نمنع من الزيارة. فنحن اليوم إن شاء الله سنتكلم على مسألة زيارة القبور، هل تمنع أم تباح أم تستحب أم تحرم؟ فهذا الذي نتكلم عنه اليوم في زيارة القبور، لأن أصل الشرك كما قلنا هو الغلو في القبور ويعني البناء عليها. أقول زيارة القبور على أنواع ثلاثة، زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. إذن زيارة القبور أنواع ثلاثة، وهذه الأنواع ما أحد يعرف عنها شيء، زيارة شركية، زيارة بدعية، زيارة شرعية. أما الزيارة الشرعية فهي التي كان قد منعها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الاعتقاد في المقبور، كما كان أهل الجاهلية يعتقدون في بعض الأموات كالذي كان يلت السويق للحجيج كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، واتخذوا صنمه إلها يعبدونه من دون الله الناس. فكان سلم يحسم هذه المادة ثم بعد ذلك أباح لهم زيارة القبور وبين العلة، قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر بالآخرة وتذكر بالموت، فيرق القلب وتدمع العين عند زيارة القبور. ولذلك أفتح النبي صلى الله عليه وسلم المجال لمن يزور القبور وهو معتقد الاعتقاد السديد أن المقبور لا ينفع ولا يضر. هذه الزيارة الشرعية، هذه الزيارة الشرعية منعها النبي ثم أباحها، وأباحها لعلة، هذه العلة كما قلت يرق القلب وتدمع العين، وأيضا انتفاع الرجل المؤمن لله في علاه الموحد وانتفاع الميت. أما انتفاع الموحد بأنه سيدخل هذا القبر يؤدي حق الله وحق المقبور وينتفع بذلك، أما تأدية حق الله فإنه لما يذهب يعلم أن الموت بيد من؟ بيد الله، وأن الله هو الآخر سبحانه وتعالى، وأن الله هو مكون الكون، يعتقد ذلك في قلبه ثم يرفع يديه ويدعو الله جل في علاه بالإحسان إلى أخيه، فيفوز بالتوحيد ويفوز بالإحسان إلى أخيه، ويرجع ذلك إليه لقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فينتفع المقبور بدعاء هذا الحي، والحي أيضا يتذكر ويتدبر بأنه نازل إلى هذا القبر كما نزل صاحبه، فيتدبر ذلك بعدما يدخل القبر فيدعو له فيفوز كما قلت بالإحسان، والله جل وعلا يحسن إلى من أحسن إلى غيره. هذه الزيارة الشرعية هل هي عامة أم هي خاصة؟ وهذا مبحث مهم جدا. عامة يعني عامة للنساء والرجال أم هي خاصة للرجال فقط؟ هذا معترض قوي جدا بين العلماء، اختلف العلماء في ذلك اختلافا شديدا، هل زيارة القبور عامة أم هي خاصة للرجال فقط؟ فالقول الأول أن زيارة القبور خاصة للرجال محرمة على النساء، وهذا القول تبناه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو ترجيح لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأدلتهم في ذلك كثيرة، منها حديث الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، هذا حديث في إضاعة، أبو صالح مولى أم هانئ راوي هذا الحديث عن ابن عباس، هذا رجل ضعيف اتفقوا على ضعفه فالحديث ضعيف لكن يستدلون به لعن الله زائرات القبور. ووجه الدلالة من التحريم اللعن يتجه به ان زيارة القبور محرمة. الآن أنا أسأل وجه الدلالة من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يزورن القبور. وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لعن الله زائرات القبور. طيب نعم، لا يطرد أحد من رحمة الله إلا وهو فعل محرم بل كبيرا. العلماء ضبطوا الكبائر بأن يكون العقاب لعن، يعني طرد من رحمة الله جل في علاه. الدليل الثاني حديث أيضا صنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور، وهذا حديث صحيح ليس فيه ضعف، اتفق المخالف والموافق على صحة هذا الحديث. لكن هذا الحديث وجه الدلالة منه ضعيف، لأن الإنسان يقول لعن الله زوارات القبور، وهذه صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة دلالة على إيش؟ على التكرار. يعني المرأة لو راحت مرة أو مرتين ليس فيها شيء، لكن إذا استمرت على زيارة القبور فهي ملعونة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. لكن بعض الشافعية ضبطه لغة قال زوارات القبور بالضم، فقالوا زوارات هنا بمعنى زائرات، بمعنى زائرات، يعددون الحديث الأول. الدليل الثالث الذي يستدلون به على أن زيارة القبور للنساء حرام حديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز. وجه الدلالة في هذا الحديث، نهينا عن اتباع الجنائز، وجه الدلالة أسم نهينا، يعني هنا أصل النهي التحريم. لكن يبقى لك أمر آخر لابد تتكلم عنه. ها محمد أحسن، إذا قلنا بأن السلام نهى عن اتباع الجنائز فمن باب أولى أن يمنع زيارة القبور، فهذه فيها دلالة من باب قياس الجلي أو من باب أولى، يعني أقوى في الدلالة. هذه أدلة من قال بالتحريم، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بالكراهة. طيب ما الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ القول الأول قالوا بالتحريم، القول الثاني قالوا بالكراهة، ما الفرق؟ يأثم والآخر لا يأثم. القول الأول يؤثمون من زار ولا يؤثمون في القول الثاني من زار. فقالوا بالكراهة هؤلاء عامة الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول ابن عطية نهينا، ومن الناهي؟ رسول الله، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذه بقية الحديث، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقالوا إن لم يعزم عليهم صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. فقوله لم يعزم علينا فيه صارف من النهي بالتحريم إلى الكراهة. القول الثالث يقولون بجواز زيارة القبور للنساء، جائزة لا محرمة ولا مكروهة. وقالوا عندنا أدلة من السنة والكتاب أيضا. قلنا هاتوا الأدلة. فقالوا أما الدليل الأول فأحاديث منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مر على امرأة في القبور وهي تبكي، تبكي ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا امرأة اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتي، فتركها من سلم. فقال أحدهم أما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه تعتذر فلم يقبل عذرها، وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وجه الدلالة من هذا الحديث، الذين يقولون بالجواز يستدلون بهذا الحديث أنه مر على المرأة على القبور وهي تبكي، فقال لا اتق الله واصبري. ما وجه الدلالة أنه يجوز للمرأة أن تزور القبر؟ أنت أيها عشان النبي صلى الله عليه وسلم نهاها، ما قال لها حرام عليك زيارة القبور، فلما لم ينهاها عن ذلك دل على أنه يجوز زيارة القبور. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، وهذا فعل صحابية. والثالث أن فاطمة كانت تزور قبر حمزة كل جمعة، ده القول الثالث. القول الرابع استحباب زيارة القبور للنساء، وهذا دليل من الأثر ومن النظر. أما الأثر فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد منعتكم من زيارة الآن فزوروها، وهذا أمر، وهذا الأمر أقل أحواله أن يكون الاستحباب، أقل أحواله الاستحباب، لأن أصل أمر الوجوب إلا يصرفه صارف وقد ورد الصارف. فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، فهذه أول الأدلة، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، فهذا الاستحباب. الثاني من النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة فإنها تذكركم، وهذا خاص بالرجال ولا عام للرجال والنساء؟ عام، تذكر الرجل وتذكر المرأة، ولا المرأة مش تتذكر؟ تتذكر. فإذا كانت تذكر الرجل فإنها تذكر المرأة، فيستحب للمرأة أيضا أن تذهب إلى القبر حتى تتذكر الموت والبلى وتتذكر الآخرة، فتكون من اللاتي يسارعن في طاعة الله جل في علاه. هذه أدلة من قال بالاستحباب. أقول الرارع في هذه الأقوال الأربعة التحريم، الكراهة، الاستحباب الجواز. ما الراجح في هذه الأقوال الأربعة عند مجلس أهل العلم الذين يجتهدون؟ الراجح من هذه الأقوال الأربعة عندما رأيتم الأدلة، الراجح من هذه الأقوال، أترك الترجيح لكم الجواز. لما؟ فأمرهم هذا الاستحباب ماشي. ايش ثاني؟ طب كيف ترد على من قالوا بالتحريم ولم يعزم علينا او لم يعزم علينا؟ طيب في حد ثاني يرجح هذا الترجيح ولا يرجح خلافه؟ تحريم انت قاطع، يعني لازم تقعد النساء في بيوتهم يعني معاه من التحريم. تحريم كراهة الجواز. طيب الكراهة تحريم، أنا أميل إلى التحريم صراحة، وسأبين لكم الأدلة ثم نتناقش. الصحيح الراجح في ذلك تحريم زيارة القبور للنساء، للأدلة الظاهرة جدا في التحريم، أولها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. فأنا أقول وإن كانت الصيغة صيغة مبالغة وأن التكرار هو الذي يدخلها في اللعن، فإن ابتداء الذهاب ذريعة للتكرار، لأن المرأة لا تكف. إذا كانت المرأة ذهبت مرة ومرة ثانية تذهب تقول تذكر تذكر لغاية ما هتكثر من الزيارة، فهي ذريعة لأن تكون من الزوارات، والوسائل لها أحكام المقاصد، فلا بد أن تمنع من الأول. والدليل الأوضح من ذلك والأصرح هو حديث المعطية، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إيش لم يعزم علينا؟ هل نهي النبي يحتاج للتأكيد؟ إذا نهى النبي وقال لا تفعل وجب عليك أن تقول سمعت وأطعت، وأصل لا تفعل يعني محرم عليك أن تفعل، وأصل النهي إيش؟ التحريم، وظاهر النهي التحريم، ولا يحتاج تحريم النبي إلى تأكيد. إذا قال لك النبي لا تفعل فعليك أن تقول سمعت وأطعت وهذا حرام لا أفعله، فهذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم نهينا يعني لا تفعله، لا تفعلنا، لا تذهبنا. فهذه دلالة واضحة من أم عطية على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، هذه دلالة واضحة على ذلك. الثالثة، نحن نقول من النظر هناك مفاسد عظيمة عند ذهاب المرأة إلى القبور. أولا شوف مقاصد الشريعة كيف تصادم زيارة القبور مقاصد الشريعة. إذا ذهبت المرأة إلى القبور أول ما تفعل ستفتن من هناك من الرجال. الرجل بدل ما هو قائم يدعو لهذا الميت سينظر لعين المرأة ووجه المرأة ويد المرأة، أو ينظر لبكاء المرأة وعويل المرأة، فتفتن الرجال مصادمة لمقاصد الشريعة. الأمر الثاني أنها لو ذهبت لن تتذكر الآخرة، بل لن تصبر على أقدار الله، ستتسقط على أقدار الله، وهذا الغالب في النساء ولا النادر؟ الغالب الضعف معروف، ويظهر لك ذلك أن المرأة ماذا قالت للنبي؟ إليك عني، وإن كانت لا تعرفه لكنها لم تقبل النصيحة، وهو يقول لها اتق الله واصبري، وهي ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. فالنساء الأصل فيهن الضعف، فيغلب على عقولهن التسخط على أقدار الله جل في علاه، ينطقن بكلمات الكفر إذا ذهبنا. إذا مصادمة أيضا لمقاصد الشريعة، أولا فتنة الرجال، ثانيا أنها ستخرج عن شعورها وتتسخط على أقدار الله وتتكلم بالمحرم. الثالث، لا فائدة من ذهابها إذا كان نسلا نهى لها عن اتباع، فأنه عن الزيارة يكون أشد وأقوى. أما الرد على المخالفة هذه كلها أدلة تثبت أن الأقرب إلى الصواب هو تحريم زيارة المرأة للقبور. الرد على المخالفين في ذلك نقول أولا الذين قالوا بالكراهة قالوا بحديث نهينا ولم يعزم عليه، فنقول نهي النبي لا يحتاج لتأكيد. إذا قال النبي لا تذهبي لا تتبعي لا يحتاج أن يؤكد ذلك، لا تتبعي يعني يحرم عليك أن تتبعي الجنازة، فلا صارف هنا عن النهي إلى الكراهة، بل يبقى على أصله وهو النهي أصله إلى التحريم. الرد على الذين يقولون بالجواز، ذكروني بالأدلة اللي استدلوا بها. زيارة السيدة عائشة، ها تزوروها؟ لا لا، أدلة الجواز عندما مر على امرأة وهي تبكي، هذا أول شيء. نعم، مر على امرأة وهي تبكي ولم ينهاها، لم يقل لها زيارة القبور حرام. انظروا إخوتي الكرام، أولا الإجابة على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة؟ قال لا اتق الله وتقوى الله. فسروا لي المعنى تقوى الله، ما معنى تقوى الله؟ فعل المأمور ها وترك المحظور طبعا فعل المأمور بنور من الله بعلم وترك المحظور بنور من الله جل في علاه. طيب فعل المأمور او انتهاء من المحظور قد نهاها من سلم عن اتباع الجنائز ولعن من زارت القبور. فتقوى الله لا تكمل الا بالانتهاء عن زيارة القبور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون اجمالا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن زيارة القبور بقوله اتق الله. الامر الثاني اللي ممكن ان نجيب عنه ان نقول اتق الله واصبري. هناك مفسدتان، مفسدة الزيارة ومفسدة خروج المرأة عن شعورها بشق الجيوب ولطم الخدود والتسخط على اقدار الله. ايهما اذا تزاحم ايهما يقدم في النهي والحظ؟ ها ايهما؟ انتوا فاهمين المساله؟ دخل النبي وجد المراه امام قبر، فعل امرين، امر محظور وامر اخر محظور. الامر الاول زارت القبر، والامر الثاني هي تبكي وتتسخط على اقدار الله جل في علاه. ايهما اشد نكاره؟ ها تسخط. يبقى اذا نبدا بالاهم قبل المهم، لان تقديم الاهم على المهم ايش؟ واجب. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الاهم على المهم وقال اتق الله واصبري، يعني لا تتسخطي انما للصبر عند الصدمه الاولى. وان قلنا بانه لم ينهى فهذه وقعت عين ووقاء الاعيان لا تعمم، لعله تركها لانها لو نهاها عن زيارة القبور بعدما قال لها اتق الله واصبري لعلها تسب او يعني تخرج عن شعورها فتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الكلام في الرد على من قاله بجواز في الادله الاخرى استدلوا بمرور النبي صلى الله عليه وسلم على المراه التي كانت عند القبر، واستدلوا ايضا بحديث عائشه رضي الله عنها وارضاها ما ذكرته انا في الاول. هذا الحديث انها حديث صحيح والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلتها فانسل فذهب الى البقيع فارتدت ثيابها وخرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم مسرعه كان في قلبها قالت سيذهب الى زوجه اخرى يعني، فنظرت فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم عند اهل البقيع يرفع يديه ويدعو الله جل في علاه، فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم فاستدارت فاسرعت واسرع النبي صلى الله عليه وسلم خلفها وكانت هي ترتدي السواد، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت السواد الذي كان امامي؟ قالت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اخبريني والا يخبرني الخبير العليم سبحانه جل في علاه. فقالت او يعلم الله ما في صدورنا؟ فركزها في صدرها وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لها ان الله جل في علاه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ثم قالت لابي انت وامي يا رسول الله اني خشيت ان تذهب الى زوجة من زوجاتك. فقال يعني اتحسبين ان الله ورسوله يحيف عليك يعني يظلمك؟ فقال جاءني جبريل قال يأمرك ربك أن تذهب إلى أهل البقيع فتدعو لهم. فقالت يا رسول الله ماذا أقول لهم؟ هنا وجه الشاهد. فقال قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أتاكم ما توعدون إن بكم إن شاء الله للاحقون إلى آخر الرواية. فأقول استشهدوا بهذا الشاهد أنها قالت ماذا أقول لهم، فيها دلالة لما علمها الدعاء أنها تزور، وإذا زارت تقول هذا الدعاء، وهذه دلالة واضحة جدا وليست أيضا بقوية. إذ أننا نقول أنه يحتمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها إذا مرت بالقبور أن تقول هذا الدعاء، ليس بلازم أن نقول أنها تزور فتقول هذا الدعاء، لا تمر. طب وعندك دليل على أن الإنسان لو مر على المقابر ولم يدخل إليها أن يقول هذا الدعاء؟ نعم عندي دليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبور المشركين فقولوا ها ابشروا بما يأتوكم ستجرون على وجوهكم وبطونكم إلى نار جهنم. فهذه فيها دلالة على أن المرور إذا تكلمت بهذا الكلام يسمع أصحاب القبور ما تكلمت به، فأنت إذا مررت على القبور تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر الدعاء، ففيها دلالة على المسألة المرور. إذا هذا الحديث يحتمل أنه للمرور ويحتمل أنه للزيارة، وقد جاءت الأدلة تمنع الاحتمال الثاني، فيبقى الاحتمال الأول وهو المرور. وإيش الأدلة اللي منعت الاحتمال الثاني؟ لعن الله زوارات القبور، نهينا عن اتباع الجنائز. فهذا رد على الحديث الثاني. أما دليلهم الثالث وهو زيارة عائشة لقبر أخيها. عائشة رضي الله عنها وارضاها ما سافرت قاصدة تذهب تنظر إلى قبر أخيها، هي ما ذهبت قاصدة لقبر أخيها. والأمر الثاني في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أنها قالت لو شهدت ما زرت، يعني لو شهدت موته وصليت عليه مثلا ودعوت له ما ذهبت إلى قبري، فيحتمل أنها ذهبت من لوعة الأسى الذي في قلبها من أجل ذهبت تصلي عليه، وإن قلنا بالجواز أو ذهبت تدعو له، وإن لم يرضى المخالفون بهذا الرد نقول فعلت عائشة هذا، وفعل عائشة يصادم قول النبي. بمن نأخذ؟ بقول النبي أم بفعل عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الحجة كل الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث فاطمة فهو حديث ضعيف لا حجة فيه، حديث فاطمة أنك تذهب كل جمعة حديث ضعيف لا حجة فيه، فإذا لا يبقى لهم حجة يحتجون بها. والذين قالوا بالاستحباب قالوا بقول سلم نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها، فنقول فزوروها هذا اللفظ بالاتفاق كما نقل النووي، قال بالاتفاق هذا اللفظ خاص بالرجال ولا يدخل فيه النساء، لكن لمعترض أن يقول ده تغليب للرجال وممكن يدخل تحت النساء، وإن لم ترضوا بذلك فعليكم بحديث النبي النساء شقائق الرجال في الأحكام، فهذه ظاهر جدا على أنهم يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن فزروها، يدخل الرجال والنساء. قلنا نعم هذا حق، النساء شقائق الرجال في الأحكام يدخلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن فزوروها، لكن جاء المانع يمنع دخولهن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وأيضا قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح وأن الأدلة الأخرى كلها أدلة محتملة، فإننا نقول بأن هل للمرأة أن تصلي على الجنازة إن كانت منعت من الاتباع ومنعت من الزيارة، فهل لها أن تصلي؟ نعم لها أن تصلي، وقد ورد عن الصحابة الكرام وعن نساء الصحابة أنهن كنا يصلين على الأموات، فللمرأة أن تدخل المسجد قبل أن يصلي الرجال يصلين على الميت، أو تكون المرأة مثلا في آخر المسجد أو في مكان مستور فيصلين بصلاة الإمام على الجنازة، فلهن الصلاة وليس لهن زيارة وليس لهن اتباع الجنائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح لعن الله زوارات القبور، وأيضا مقاصد الشريعة لأن المرأة ضعيفة العقل ضعيفة القلب، إذا ذهبت وقعت في كل المحظورات شق الجيوب ولطم الخدود والتسخط على أقدار الله جل في علاه، وهذا واقع نعيشه. ورب السماوات والأرض، أنا كنت في مقبرة أردت أن أدفن في مكاني، ورب السماوات والأرض كدت أموت مما رأيت، امرأة دخلت المقبرة وأبوها سيدفن فنظرت إلى السماء ففعلت فعلة كفرت بها في لحظتها، ولو ماتت والله لدخلت النار خالدة مخلدة ليس فيها حجة ولا شيء، بسقت والعياذ بالله. وهذه المرأة مسلمة، انظروا كيف تفعل، أنا ما تمالكت نفسي والله الذي لا إله إلا هو. فالمرأة لا يمكن أن تتمالك نفسها، خاصة وإذا وجدت الهمج الرعاع والجاهلات التي يعني يثرن الشغف بالقبور لا تتمالك نفسها، فهذه مصادمة صريحة لمقاصد الشريعة، وفيها إظهار بأن زيارة القبور للمرأة لا تصح ولا تجوز. الزيارة الثانية والنوع الثاني من الزيارة الزيارة البدائية، والزيارة البدائية أصلها مشروع وهيئتها محدثة، أصلها مشروع، أصلها زيارة القبور يرق بها القلب وتدمع بها العين، يتذكر الموت يتذكر الآخرة فيزور القبر، فهذه مشروعة أصلها، لكن بهيئة مستحدثة مبتدعة كأن يرحل يشد الرحل إلى المقبور لزيارته، كالذين يذهبون إلى دمنهور، هذا ما اسمه أبو الحاف هذا ولا أبو سريش، على الغرض المقصود رجل مقبول هناك، أو يذهب مثلا ينزل من دمنهور أو من القاهرة ينزل إلى إبراهيم عبد الباعث مثلا، أو يذهب إلى أبي العباس أو يذهب إلى أبي الدرداء، فهذا كله يعتبر من البدع المنكرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا، لا يمكن أن تعظم بقعة من بقاع الأرض لأحد فيها ولا لشيء فيها إلا ثلاث مساجد، المسجد الأقصى والمسجد النبوي ومسجد الكعبة. أيضا من المستحدثات أن يدخل المرء إلى هذا القبر لبناء القبر تعلية القبور، ناهيك على الكتابات التي تحدث المغفور له المرحوم المتصدق كذا وكذا وكذا وكذا بالتفاخر المعلوم، هذا أيضا من البدع. إيقاد السرج هناك على القبور أيضا من البدع المحدثات، فهذه بدع محدثات تجعل الزيارة بدائية. من هذه أيضا من هذه الأنواع التي هي من أهم الأنواع في الزيارة البدائية أن يذهب المرء للمقبور ليستغفر له الله، يعني المقبور يستغفر لهذا الزائر، لهذا الزائر يدخل عليه كما يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله استغفر لي ربي او استغفر لي ربك. فهذه دلالة، هذه من الزيارة البدعية او من الشركية، وهذه التي نصنفها لانها مخالفة لفعل النبي، مخالفة لفعل الصحابة، مخالفة لفعل السلف، ولا دليل عليها ان يذهب الى قبر الولي او يذهب الى قبر النبي حتى تكون اكيدة. يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يذهب للعمرة الا ان يذهب الى قبر النبي فيقول استغفر لي الله جل في علا. دي زيارة بدعية او شركية. لكن ابى علينا الذين يفعلون ذلك وقالوا عندنا ادلة من الكتاب ومن الاثر. قلنا هاتوا الدليل على ذلك. قالوا اولا قول الله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه فيها دلالة، لكن وجه الدلالة من هذه الآية ما هي؟ هذا هو عموم حيا او ميتا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول سواء كان حيا او كان ميتا. هم يقدروا يحتجوا بهذه الآية ان هو يستغفر لهم وهو حي فقط؟ يذهبون الآن يقولون يا رسول الله استغفر لنا، والآية عامة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. ولو أنهم من؟ ليس المنافقين فقط بل كل المسلمين. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول حيا أو ميتا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه دلالة لهم على أن الإنسان يمكن أن يذهب إلى قبر النبي في العمرة ويقول يا رسول الله استغفر لي الله، أو يذهب إلى البدوي ويقول يا بدوي ادعو الله لي أن يشفيني، أو يا أبا العباس ادعو الله لي أن يرزقني. فهذا دليل لهم. هذه من الزيارة البدعية أو الشركية كما سأبين. كيف نرد عليهم؟ هذا لكم. الزيارة الثالثة الزيارة الشركية، هذه الزيارة وهو أن يقصد بالرحلة إلى القبور الاستغاثة بالمقبور أو دعاء المقبور، يصرف عبادة محض لله لغير الله بأن يسجد لهذا المقبور أو يستغيث لهذا المقبور أو يقول اعف عني، اغفر لي، اشفني، ارزقني، اعطني، امنحني، اغثني. كل هذه عبادات تصرف لله فيصرفها لغير الله، فتكون هذه زيارة شركية. أو يذهب يحج لهذا المقبور، لأن الحج هو السفر قاصدا تعظيم البقعة التي سيسافر إليها. فالذين يحجون إلى البدوي يسافرون ويضربون أكباد الإبل إلى البدوي، هذا حج للبدوي تعظيما لمكان البدوي، فهذه زيارة شركية. ناهيك على الطواف الذي يحدث، الطواف بالقبر أيضا من الشرك الأكبر كما سأسألكم وتجيبون، هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ الطواف بالقبر شرك أصغر ولا شرك أكبر؟ هل بالكم شيخ الإسلام ثمانية يقول هذه بدعة، الطواف بالقبر بدعة، شرك أكبر؟ ما الدليل؟ أحسنت. والطواف بالكعبة عبادة صحيح وهو صلاة، فإن كان هو عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك والعياذ بالله. فهذه الزيارة الشركية. طيب قبل أن أنتهي أريد التفصيل على مسألة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هنا دلالة على العموم أنهم يذهبون إلى الرسول فيقولون استغفر لنا الله، وهذه لا تكون زيارة بدعية الآن. ما سيرد عليك ويقول وكل شيء لم يفعله الصحابة لن نفعله؟ سلسل سيرد عليك بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبر، لأن الدليل جاء وقال الأنبياء أحياء في قبورهم. ختمك مش توسل هنا، ها ما توسلش بجاه حد، توسل بالاستغفار. صح خلاص صح. هذه الجلسة كانت بين وبين الشيخ عاطف وبين رجل من صناديد الصوفية وكذا يخصني يعني، وقال انت ملبوس، وقال انا الملبوس اللي هو الملبوس. نعم واحتج بهذه الآية، فكان الرد القاطع عليه أن في فارق لغة بين إذ وإذا. إذا ظرف زمان للمستقبل، أما إذ ظرف زمان للماضي. فلما يقول الله جل في علاه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني في عصر الماضي في عصرك أنت، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذا تخصيص لا هنا في الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني في الزمن الماضي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، يعني حال حياتي، لأن إذ ظرف زمان للماضي، لغفر الله لهم، ده معنى الآية لغفر الله لهم. وقالوا طب إن رددت عينا في هذه الآية عندنا أثر. قلنا ما الأثر؟ قال الأعرابي الذي جاء للنبي في قبره وقال يا رسول الله إني أقرأ الآيات ولو أنهم ظلموا أنفسهم، ثم قال يا رسول الله استغفر لي الله. فكان عنده من ينام عند قبر النبي، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للنائم في المنام فقال اذهب إلى هذا الأعرابي فقل له قد غفر الله لك. واحتجوا بهذه القصة. ها؟ ما هي طبعا إسنادها مظلم، لكن الرد لا يكون كذلك. ها؟ أحكام الشرع لا تنط بحال من الأحوال. ليش؟ لهذه الرؤى المنامية لا تنط أحكام الشرع بهذا بحال من الأحوال، بل أحكام الشرع تنط بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ناهيك على أن الصحابة لم يفعلوا ذلك، والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لم يفعلوا ذلك، فثبت بأن هذه التوصلات أو هذه الاستدلالات كلها باطلة، وأن هذه الزيارة بدعية، وأن الذي يذهب إلى رسول الله يدعي حياة النبي نقول له حياة النبي حياة برزخية لا تقاس على الحياة الدنيوية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا حتى يملك لك شيئا فيستغفر لك الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته أنه بعد مماته أن يذهبوا إلى قبره فيطلبوا منه الاستغفار لهم. صحيح خطأ ما بين لهم ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يفعلوا دل ذلك على أنه ليس بمشروع. وأما الزيارة الشركية قلنا بأن هذه الزيارة الشركية تخرج من الملة، ولابد من أن يحفظ الإنسان جلابة التوحيد ويبعد عن أي مسجد فيه قبر أو فيه معظم غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتهي من هذا، والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن توحيد الربوبية وكيف دب الشرك في توحيد الربوبية، وكفر مسلم العصر في هذه الأونات بربوبية الله أشد من كفر مشركي العرب، بالتفصيل إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.